زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. المشاركة الوجدانية من أهم عناصر الشخصية، تجعل القلب متقدا يشعر بشعور غيره ويقيس نفسه بمقياس سواه من الناس. وفي هذا المعنى يقول الأستاذ محمد عطية الإبراشي في كتابه المهم الشخصية: إذا قدرنا غيرنا وفكرنا فيه وسررنا لسروره وتألمنا لألمه، فإننا ننتظر منه أن يقابل المثل بالمثل، فيقدرنا ويفكر فينا ويشاركنا في سعادتنا وشقائنا بوجدانه وقلبه. أما إذا لم نقدر أحدا ولم نفكر في أحد، فإن لا نترقب أن يقدرنا أو يفكر فينا أحد. ولذا يقول أفلاطون: إن إشراكنا غيرنا في مسراتنا يزيدنا إحساسا بتلك المسرات. وقال أرسطو: إننا في حبنا الخير لغيرنا وفي بحثنا عنه نجد لأنفسنا خيرا. فالشخصية القوية إذن تتطلب أن نتأثر لغيرنا ويتأثر غيرنا لنا، ونشعر بشعورهم ويشعروا بشعورنا. ومما يروى في مجال المشاركة الوجدانية أن الخليفة المهدي قد خرج بعد هدأة من الليل يطوف بالبيت، فسمع عربية من جانب المسجد تقول: قوم متظلمون، نبت عنهم العيون وعضتهم السنون، باد رجالهم وذهب مالهم وكثر عيالهم، أبناء سبيل وأنضاء طريق أي مهزولون، راعوا وصية الله ووصية رسول الله، فهل آمر بخير؟ كلأه الله في سفره أي حفظه، وخلفه في أهله، فأمر نصرا الخادم فدفع لها 500 درهم. وفي مجال العفو، غضب هارون الرشيد على حميد الطوسي فدعا له بالسيف فبكى، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت، لأنه لا بد منه، وإنما بكيت أسفا على خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط علي. فضحك الرشيد وعفى عنه. وقال خالد بن عبد الله لسليمان بن عبد الملك حين وجد عليه: يا أمير المؤمنين، إن القدرة تذهب الحفيظة، وأنت تجل عن العقوبة، ونحن مقرون بالذنب، فإن تعفو عني فأهل ذلك أنت، وإن تعاقبني فأهل ذلك أنا. فعفى عنه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.